حصريا على موقع djkimo.com. ايوه جمداني هو عنوان ولي كان ونجوم الى سداسه تحبوا بقى حسد لكله يا عم حدومه فيكوا الدخلاوي وسع على للهيبه الغالبه احنا سيد بالعمله الصعبه احنا يا ابني ملوك اللعبه النزهه فينا من زمان القبول عندنا بالفطره مش شبهكم فتره وفتره في الاداره الناس الشاطره ما انت معانا في الامان اسمي محبوب وجع مطلوب كلها يابا بتقدرني كلمه مسموعه ايوه موسوعه كبير كبيركوا يلا يكبرني والتقيل ذكر ايوه انا الخطر طب وجعه فوق الشوق غير الناس التانيه انا قد الدنيا مبدا انا رجل او زوق برجع علي لسياده الناس ثابت وجوده حاضر او غايب والد ابو دنكو القيمه وقامه ابن عز وليا محبايب طالع بحب الناس مشهور ايوه كاريزما وليه جمهور من لوران لدرينكا في اسيوط كلمته اساسي ودستور اتربنا بميزه نفسنا عزيز ولذه وادو عنينا مليانه شفنا يا مشاع عشتنا شبران ربك برضه سطرها معانا صرفنا ضيعنا كل ده بتاعنا محدش يابا خيره علينا اهلا ما عملنا مين فيكم شان سيرنا نفسينا بنفسينا في اي بلد انا ليا اخوان عامل عز وعامل علاقات بره عن اي صفقات ايوه عشنا بحب الناس جرب مره تسال عليا هيقولوا معروف بالبشويه اصلي سالك وبضنيه دغري سكه بدون الغاز ايوه جمداني هو عنوان اسد وليا كان وجود الى سداسه تخفوا بقى حسد لكله يا عم حدود عمري ما افتري دايما اشتري خاطر الغلبان بس نيدو واللي يفتري وقت بنجلي بوقع الارسال من عنده الحياه تجربه وشجاعه وبما يرضي الله يا جماعه مش كل حاجه جعجعه وصياعه الاحترام دي حاجه هترفعها خد نصيحه تعيش بالحب غير كده فكك وستوب خلي نفسك عندك قلب بالادب الناس تسمع العمد ايوه انا البلد بالرغم بس ند مش بتسيني وقت ازمتك قبل فرحتي تلاقيني واقف زي الوادة مش هتتناسي عمري عكاز منحني ولا يوم يابا فعلا مش غرور لالا طبع يا زمالة واحد يابا تحسبني بعادة التاريخ معروف لكبار لكبار تلاقيهم وقت القرار قدر ايوه مصر يا عم عمار ولاد ارضها بيسندوها مش سنة ولا حتى اتنين 7000 سنة موجودين الحضارة يا ولاد يومين مصر دي هي ام الدنيا عندي صحبتي هم عشرتي دول بفت قد الدنيا صعب نتعدى احنا لا بجد واجهة غير الناس التانية وقت ازمتي هم عزوتي بيسندوني وانا بسندهم مني وانا منهم ربنا جعلهم من البلد واكبر في مجالهم وليد ابو دنكل نائب دايرتنا وليد ابو دنكل ده جهتنا بيقول درينكا دولت عزوتنا اهالينا وناسنا الطيبين ولوران يا باشا بتتشرف انك سيادتك فيها مشرف وليد ابو دنكل قد الدنيا والفخمه كلها تعرف وائل ابو دنكل وجهه وشيك اقوى بروج يا بلم عليك كلنا بنتشرف بيك وائل ابو دنكل يا بلباشا بشار ابو دنكل الفخامه والزعيم على اي زعامه حبايبه كتير وزمايله ياما كلها بتحبه وتحترمه صالح ابو دنكل يا بلنزاهه سيرته كل الناس عارفاها رجوله وادب شهمه وفخامه صالح ابو دنكل هو القائد احمد دنكل فوق الشوق رجولته بتجري جوه العروق مقامك عالي وسهمك فوق كلها تتمنى تزملك فهد النوبي يعني الاستاذ ده المحبوب من كل الناس سند وضهر ودلع وكتاف لاي حد يعوزه بشده كابتن محمد شبل متميز معروف انه من يوم رايز محبوب وسط الناس وكويس كابتن محمد شبل زعامه في جود داخله وده بصمه مصر مودي امين كروان الجيل حلقوله نجم موال العصر كتب الكلام شهاده السلطان اعلى طاره وكرم الكبو ده منه مفيش وكريم الكيشو ده من التقال